لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عنه رمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يأمر الله تعالى إسرافيل فينفخ في الصور. سأل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما الصور؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قرن ينفخ فيه، ينفخ فيه. أخبر صلى الله عليه وسلم هذا الأعرابي بشيء يراه بعينه حتى يتخيل شكل الصور، والصور مخلوق من المخلوقات. هذا القرن الذي يراه في الدواب، في الشاة والخروف وغيرها، فيكون مدببا من الأعلى لكنه عريض واسع من الأسفل الملتصق بالرأس، فكانوا أحيانا يفرغونه وينفخون فيه ليصدر صوتا، والصور يشبهه لكنه صور عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور، ورفع ليتا وخفض ليتا ينتظر متى يؤمر، متى يؤمر أن ينفخ في الصور. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين السبابة والوسطى. فهو عليه الصلاة والسلام مبعثه من علامات قرب الساعة. وقال عليه الصلاة والسلام: أعدد ستا بين يدي الساعة موتي. فجعل موته صلى الله عليه وسلم علامة على قرب الساعة. قضى الله تعالى أن تكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم، وبالتالي هي التي تقوم الساعة وهم أحياء. متى تقوم الساعة؟ علمها عند ربي. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما. ثم رأوا أن اليوم كثير، قالوا: أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. ذكر أن نوحا عليه السلام هو الذي لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، هذه فترة الدعوة فقط، كم عاش قبلها وكم عاش بعدها. ذكر أنه عليه الصلاة والسلام سئل عند موته: كيف وجدت الدنيا وأنت الذي عشت طويلا وعاصرت الناس ودعوتهم وأوذيت في سبيل الله وخرجت من هذا ولبثت عند هذا وحدثت هذا، كيف رأيت الدنيا يا نوح؟ فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما رأيتها إلا كبيت دخلت من باب وخرجت من الباب الآخر. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. مقدار لبثنا نحن في هذه الدنيا هو فقط بمقدار مكوث الراكب المسافر عابر السبيل، مكوثه مستريحا تحت هذه الشجرة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر أصحابه أن يستعدوا لقيام الساعة، بل قال عليه الصلاة والسلام لهم يوما لما خرج إليهم وإذا هم يتحدثون، قال: فيما تتحدثون؟ وقد نظر إلى وجوههم وإذا هي ليست كما تعودها، قال: فيما تتحدثون؟ كأنه يسأل: ما الذي يشغلكم؟ قالوا: يا رسول الله، ذكرت لنا الدجال أول النهار فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، يا رسول الله حدثتنا عن الدجال وعن فتنته وعن الاستعداد له وعن شدة الكربة عندما يخرج حتى ظننا أنه قريب. فقال صلى الله عليه وسلم: أغير الدجال أخاف عليكم؟ إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. لا أحد يعلم متى ينفخ في الصور، حتى الأنبياء، نعم، حتى المرسلين، نعم، حتى الملائكة، نعم، جبريل، ميكائيل، إسرافيل، كلهم لا يعلمون متى تقوم الساعة. قل: إنما علمها عند الله لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، لا تأتيكم إلا فجأة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نفخ في الصور النفخة الأولى، أول من يسمع ذلك رجل يلوط حوض إبله، يعني جاء إلى بئر وبنى بجانب هذا البئر حوضا حتى يخرج الماء من البئر ويسكبه في هذا الحوض لتشرب الإبل منه، فهو يصلح هذا البئر، يلوط حوض إبله فيسمع النفخة في الصور فيصعق، ويسمعه رجلان يتبايعان قد نشرا بينهما ثوبا فلا يطويانه ولا يتبايعانه، يسمعان النفخة في الصور فيصعقان. إذا صعق الناس فقد قامت الساعة. ينفخ في الصور نفختان، النفخة الأولى يصعق بها الأحياء، وقبل ذلك يسوق الله تعالى الناس إلى محشرهم فيجمعهم في أرض بيضاء نقية عندها يصعقون. أما الأموات الذين في قبورهم فإنهم لا يدرون عن النفخة الأولى، إنما النفخة الأولى هي خاصة بمن بقوا أحياء، الذي يلوط حوض إبله والذي يتبايع مع غيره، الرجل قد رفع اللقمة إلى فيه فيصعق، هكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. أما من كانوا في أجدادهم، من كانوا في قبورهم، فهؤلاء لا تصيبهم النفخة الأولى. يأمر الله تعالى إسرافيل فينفخ، متى ينفخ؟ الله تعالى أعلم. أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قائل سمعه فكره ما قال، يعني سمع السؤال لكن كره أن يجيب عليه فأعرض عنه، ومن قائل لم يسمع ما قال. الصحابة أنفسهم يتكلمون، بعضهم يقول سمعه وبعضهم يقول لم يسمعه. فسكت الأعرابي وجلس، ثم أكمل النبي صلى الله عليه وسلم حديثه، ثم التفت: أين السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. أمانة الرجل في المال إذا ضيع الأمانة وأكل المال بغير حق. المرأة أمينة في مال زوجها، أمينة على عرضه، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. أنت جعل الله أولادك أمانة في عنقك، أنت مسؤول عنهم، إذا ضيعتهم فانتظر الساعة. الموظف في وظيفته، أوراق الناس، معاملاتهم، مصالحهم، أمانة بين يديه، إذا ضيعها فانتظر الساعة. الحاكم، الشعب والدولة وأموالهم، أمانة في عنقه، إذا ضيعها فانتظر الساعة. قائد السيارة، الناس الذين معه، أمانة في عنقه، إن ضيعها قامت الساعة. قائد الطائرة، قائد القطار، الذي يطبخ الطعام للناس، طعام الناس أمانة في عنقك، ألا تضع إلا ما يصلحهم، إذا ضيعها فانتظر الساعة. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. في رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل سأله متى الساعة، قال: ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير عمل، غير أني أحب الله ورسوله، أحب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. قال أنس: فقلنا يا رسول الله، أله خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة. قال أنس: فوالله ما فرحنا بشيء كفرحنا بقوله صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. ينفخ في الصور والناس في معاشهم، بعدما ينزل عيسى بن مريم، يخرج المهدي، يخرج الدجال، يخرج يأجوج ومأجوج، تخرج الدابة، يقع ثلاثة خسوف: خسف في المشرق، وخسف في المغرب، وخسف في جزيرة العرب. يرى الناس الدخان في السماء، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. أحداث عظام تقع، والساعة تقترب، تنتهي العلامات الصغرى وتقترب الساعة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسأله عن الساعة يقول: سأخبرك بأماراتها، أنا ما أدري متى الساعة، لكن سأعطيك علامات، إذا وقعت اعلم أن الساعة قريب. أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. متى قال ذلك؟ قاله لما كان جالسا صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فأقبل إليه رجل أسود الشعر، أبيض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، كما قال عمر رضي الله عنه. قال: فجاء وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع يديه على ركبتيه وأسند على فخذيه، وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال الصحابة: فعجبنا له، يسأله ويصدقه، يعني دليل أن هذا السائل يعرف الجواب من قبل، فهذا الجواب وافق ما كان عنده، لذلك قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة، متى تقوم الساعة؟ أخبرني عن الساعة. قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أنت تسألني؟ وأنت لا تدري بالجواب، فتريدني أن أخبرك؟ أنا والله اللي عندي هو اللي عندك، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها، أعطني العلامات التي إذا وقعت دل هذا على قربها، أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأم بنتا تصبح هذه البنت في عقوقها لأمها تتأمر عليها، تصبح البنت كأنها هي السيدة على الأم. وقيل أن تكثر الجواري في آخر الزمان فتصبح البنت حرة والأم لا تزال أمة، أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أن يأتي الناس من البوادي بعدما كانوا حفاة وعراة ويرعون الشياه فيصبح كل واحد منهم يبني برجا عظيما ويقول: أنا البرج الذي بنيته طوله كذا، فيقول الثاني: أنا أبني برجا أطول منه بكذا، يتطاولون في البنيان. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم خرج ذلك السائل فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم لا يعرفون من هذا الذي جاء وقد عجبوا أنه ليس عليه آثار سفر وهو ليس من أهل المدينة لا يعرفونه، قال: ردوا الرجل. فخرجوا يبحثون ثم رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: ما وجدناه. قال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمور دينكم، يعني يعلمكم مسائل مهمة ويعلمكم أيضا كيف تسألون. فلا هو عليه الصلاة والسلام يدري متى الساعة ولا جبريل يدري متى الساعة، لكنه قال: من مات فقد قامت قيامته. قيام الساعة هو انقطاع العمل، إذا جاءت الساعة انقطعت أعمال العباد، وبالتالي حتى الإنسان الذي مات قامت قيامته. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبا بكر، أن عمر، أن عثمان، أن علي، أن خيار الناس، حتى إذا ذكرت الإمام أحمد، أبا حنيفة، الشافعية، مالك، إذا ذكرت هؤلاء العلماء، إذا ذكرت الصالحين وغير الصالحين، كل هؤلاء، كل من مات فقد قامت قيامته، انتقل من الحياة الدنيا إلى قبر لا يقوم منه إلا في النفخة الثانية من الصور، لا في النفخة الأولى. النفخة الأولى في الصور يأمر الله تعالى بها إسرافيل لينفخ، فينفخ إسرافيل في الصور ويكون هذا بغتة لا يعلم أحد به، يدخل هذا الصوت في آذان كل الناس الذين على وجه الكرة الأرضية، كل واحد حي موجود، عربي، أعجمي، مسلم، كافر، حر، عبد، كبير، صغير، رجل، امرأة، كل واحد ولو على فراشه مريض، كل واحد إذا نفخ إسرافيل في الصور دخل هذا الصوت في آذان كل الناس، فلا يسمعه أحد إلا صعق، إلا مات في مكانه. من يغسله؟ من يكفنه؟ من يصلي عليه؟ من يدفنه؟ لا أحد، لا أحد، لأن الناس الذين كانوا من المفترض أن يهتموا به من أب وأخ وولد وصاحب كلهم صعقوا معه، فيظل الناس مصعوقين، هم موتى فوق الأرض وهناك موتى تحت الأرض. أما الذين تحت الأرض فلم يبق من الميت إلا عجب الذنب. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل الميت يفنى، لا يبقى منه إلا عجب الذنب، وعجب الذنب هو آخر فقرة من فقرات العمود الفقري، العمود، العظام المتتابعة، الفقرات في ظهرك بداية من العنق إلى آخرها، هذا ما يسمى بعجب الذنب، آخر فقرة هذه القطعة التي تبقى، وهذه التي يخلق الله تعالى العباد منها، ينفخ في الصور النفخة الأولى فيكون الناس على قسمين. القسم الأول هم موتى تحت الأرض، كم أعدادهم؟ الله تعالى أعلم بأعدادهم. والقسم الآخر هم موتى فوق الأرض، قد صرعوا، منهم من صرع على مائدة طعامه، ومنهم من صرع في دكانه، ومنهم من صرع عند إبله، كل واحد صرع في مكان من الأماكن، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، لا أحد يسأل عن أحد، كلهم موتى. فإذا نفخ في الصور النفخة الأولى مر وقت طويل إلى النفخة الثانية، مر 40 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا ربنا جل وعلا أنه إذا نفخ في الصور صعق من في السماوات ومن في الأرض، أما الذين في الأرض فقد عرفناهم، يصعق الإنس والجن والحيوانات والبهائم، كل شيء يموت، لكن كيف يصعق من في السماء؟ جبريل وميكائيل وإسرافيل، هذا أيضا له خبر آخر. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟